فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.